إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في الفقه، وقد انتهينا من الكلام عن نواقض الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء. هنا في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني ما يتعلق بمسألة الشك في الطهارة، ويذكر أيضا ما يحرم على المحدث، ما هي الأشياء التي تحرم على المحدث. بعد أن نتكلم عن نواقض الوضوء، الذي ينتقد وضوءه يقال عنه إنه محدث، وكذلك أيضا الذي يجب عليه الاغتسال، الذي فعل ما يوجب الاغتسال فهو محدث أيضا، لكن الذي عليه غسل يقال عنه محدث حدثا أكبر، وأما الذي عليه الوضوء فقط انتقد وضوءه وليس عليه اغتسال فهذا يقال عنه محدث حدثا أصغر. فيتكلم عن أحكام المحدث يعني وما الأشياء التي تحرم على المحدث. أول ما بدأ به موضوع الطهارة والشك في الطهارة، يقول: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، يبني على ما تيقن، والعكس الذي تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. المسألة الأولى اللي هي تيقن الطهارة وشك في الحدث، معناها أن الإنسان يعني متيقن أنه كان متوضئا، كان على طهارة، كان على وضوء، ولكنه شك هل أحدث أم لا. يعني هو متأكد مثلا أنه في الساعة مثلا السادسة أو السابعة أو كذا، أنه في هذا الوقت أنه توضأ وأنه كان على طهارة في هذا الوقت، لكن حصل عنده شك هل أحدث بعد هذا الوضوء أم لا. فهنا يبني على ما تيقن، الشيء المتيقن الآن أنه تطهر، وكونه أحدث بعد هذا التطهر أم لا هذا شيء مشكوك فيه، فيطرح الشك ويبني على اليقين. يعني المحصلة أنه في هذه الحالة يعيد الوضوء أم لا، لا يعيد الوضوء لأنه هو متأكد أنه طاهر، وشك هل انتقد وضوءه أم لا، إذن لم ينتقد. طيب الصورة التي بالعكس، إنسان متأكد أنه نقض وضوءه، هو متأكد أنه دخل الخلاء أو خرج منه ريح أو كذا، يعني حصل شيء من نواقض الوضوء، هو متأكد أنه أحدث وانتقض وضوء، لكنه شك هل بعد هذا الحدث هل توضأ بعده أم لا، ظل يعني يحاول التذكر. هو متأكد أنه أحدث، لكن هو يشك هل بعد أن أحدث هل هو توضأ أم لم يتوضأ. الحكم في هذه الحالة أنه عليه أن يتوضأ، يعتبر محدثا، يبني على اليقين، الشيء المتيقن الآن أنه أحدث، هذا الشيء المتيقن. أما الشيء المشكوك فيه أنه هل تطهر بعد الحدث أم لا، هذا الشك لا يعمل به. إذن الشيء الذي تشك يعني فعلته أم لا، اعتبر أنك لم تفعله. شك هل أحدث أم لا، إذن يعتبر أنه لم يحدث. شك هل تطهر أم لا، يعتبر أنه لم يتطهر. وهذا الشيء الذي شككت هل فعلته أم لا، اعتبر نفسك لم تفعله، وأعد يعني إذا كان شك أنه توضأ أم لا يعيد الوضوء، شك أنه أحدث أم لا، إذن يعتبر نفسه لم يحدث ولا يلزمه الوضوء. طيب هذه القاعدة الشرعية مستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه أن الرجل أحيانا وهو في الصلاة يخيل إليه، يعني يشك هل انتقض وضوءه أم لا، يعني يحس مثلا بانتقال أحيانا، يعني الإنسان يكون عنده غازات أو انتفاخ في البطن أو شيء من هذا القبيل، فربما يحس يعني بانتقال بعض الغازات أو حركة في بطنه أو شيء من هذا يعني، لكن هو غير متأكد يعني هل خرج منه ريح أو لم يخرج منه، يعني فقط عنده شك. وهكذا في أي ناقد آخر يعني شك هل خرج منه مثلا أي يعني شيء من نواقض الوضوء، بول أو غيره أو كذا، فيخيل إليه أنه يعني يجد الشيء في الصلاة فهل يخرج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طالما الشيء غير متيقن وغير متأكد يبقى إذن يواصل صلاته ولا يخرج من الصلاة. وكذلك أيضا جاء في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكي عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذا يعني أعم، يعني ليس خاصا بالصلاة فقط، يعني الحكم ليس في حالة الصلاة فقط بل في الرواية الأخرى أنه عموما في الصلاة أو في غير الصلاة أي شك الإنسان لا يلتفت إلى هذا الشك. طيب كذلك أيضا نجد أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من شك فلم يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فمعناه أن الإنسان إذا كان يصلي يعني هو متأكد أنه صلى ثلاث ركعات، أما الركعة الرابعة هذه مشكوك فيها هل صلاها أم لا، هو في شك، فهو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، عنده احتمالان، احتمال أنه صلى ثلاثا واحتمال أنه صلى أربعا. الشيء المقطوع به على كلا الاحتمالين أنه صلى ثلاثا، الثلاثة هذه مقطوع بها في الاحتمالين، أما الرابعة فهذه فيها يعني احتمال أن يكون صلاها واحتمال لا، الحكم أنه يبني على اليقين يعتبر أنه صلى ثلاثا فقط. وهذا إذا كان الشك يعني مستوي الطرفين كما سنوضح إن شاء الله في يعني في أحكام السهو في الصلاة. القصد أن هذه القاعدة الشرعية لها أمثلة كثيرة، يحصل أحيانا هي قاعدة البناء على اليقين، الإنسان يبني على اليقين ويطرح الشك يعني لا يلتفت إلى الشك ويبني على الشيء المتيقن. يحصل مثلا أحيانا يشك إنسان هل طلق زوجته أم لا، أو مثلا قال كلمة يعني لا هذه الكلمة لا يعني لا يعلم هل هي طلاق أم لا. إذن الأصل أنه لا يزال متزوجا وأن المرأة لا تزال في عصمته ما دام الطلاق مشكوكا في غير متأكد من وقوعه. إذن البناء على اليقين أنه لا تزال المرأة في عصمته. وهكذا إنسان مثلا عليه دين أو حق لآخر وشك هل قضى هذا الحق الذي عليه أم لا، إذن يعتبر أنه لم يقضه. الشيء الذي تشك هل فعلته أم لا، أنت لم تفعله فاقضي له هذا الحق أو هذا الدين، إلا طبعا إذا تأكدت يعني أكد لك أنه أخذ هذا الحق أو كذا أو تنازل عنه هذا شيء آخر، لكن لو مشكوك يعني أنك أديت ما عليك من حقوق، أخرجت زكاة مالك أم لا، إذن أخرجها، عليك قضاء يوم من رمضان شككت هل قضيته أم لا، إذن لم تقضه فاقضه. وهكذا هذه قاعدة يعني شرعية. طيب لكن هنا طبعا نلفت النظر إلى مسألة وهي أنه يستثنى من العمل بهذه القاعدة حالة الوسواس، عافانا الله وإياكم، يعني بعض الناس يبتلى بمرض الوسواس فالشيطان يلبس عليه أمره، بحيث طبعا الناس في موضوع الوسواس هذا أو من ابتلي بالوسواس هم أصناف وأنواع، بعضهم ابتلى بالوسواس في تكبيرة الإحرام، بعضهم ابتلى بالوسواس في عدد ركعات الصلاة، في الوضوء، في غير ذلك يعني من الأمور، أحيانا في الطلاق، في كذا، فالبعض ابتلى بهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، الوسواس هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان فيظل يشككه في أمر من الأمور، بعض يعني يبتلى بالوسواس مثلا في تكبيرة الإحرام والعياذ بالله، يظل مثلا يقول الله أكبر الله أكبر، يظل يكبر 20 أو 50 مرة، وكل ما يكبر وهو إيه يعني يتوهم أنه لم يكبر، يعني لو أن الإنسان جالس من جواره يرى يجد أنه يظل يكبر ويكبر، وكل ما كبر يعني يتوهم أنه يعني لم يكبر أو كذا، أو مثلا في الوضوء يظل يغسل العضو الواحد 20 50 مرة، وكلما غسله يعني يتوهم أنه لم يغسله، أو في الصلاة مثلا يشك في عدد الركعات ويظل يعني مش مسألة 3 أو 4، يظل مثلا كل ما شك صلى 3 أم 4 وبعدين يجيب ركعة، وبعد ما يجيبها يشك هل هو برضو صلى 3 ولا 4، ويرجع يجيب ركعة أخرى وأخرى وأخرى حتى يصلي 40 ركعة أو كذا، وهو في النهاية أيضا يكون مترددا. فهذا المرض يعني هو الوسواس، إذا يعني الشك يعني زاد عن الحد بحيث أصبح هو الأصل أو هو الغالب على حال الإنسان، إذا تحول إلى وسواس. يعني الفرق بين الشك والوسواس أن الشك يكون نادرا، يعني العادة الإنسان الطبيعي يعني في العادة أنه الأصل أنه يعني يكون متذكرا للأمور وكذا، ويحصل الشك أحيانا، والشك يعني مثلا في عدد الركعات يكون صلى أو لم يصلي، يكون متطهر أو لم يتطهر، هذا يعني من طبيعة الإنسان، الإنسان يعني من طبيعته النسيان والسهو وكذا، فهذا من طبيعة الإنسان، خاصة إذا كان مشغول البال مثلا بأمر يعني يقلقه أو يزعجه أو كذا، فيحصل يعني هذا أحيانا، لكن طالما هذا في حدود قليلة يعني ونادرة، يعني يحصل له كل فترة مثلا يشك في عدد الركعات، يشك أنه توضأ أم لا أو صلى أم لا أو كذا، إذا كان شيئا نادرا يعني كل أسبوع مرة ولا كل شهر مرة ولا كذا يحصل له هذا الأمر، فهذا يعتبره شكا، ويأخذ بما ذكرنا يعني أنه يبني على الأصل، يعني والشيء الذي شك هل فعله أم لا يعتبر أنه لم يفعله ويبني على ذلك. لكن إذا كثر هذا وأصبح هو الغالب من حال الإنسان، يعني معظم الصلوات، يعني بعض الناس مثلا معظم الصلوات يشك في عدد ركعاتها، يعني معظم المرات التي يتوضأ فيها يشك هل توضأ أم لا، هل انتقض وضوءه أم لا، إذا يعني زاد الأمر وأصبح الشك يعني هو الغالب على حال الإنسان، إذا هو وسواس. في هذه الحالة يعمل بالعكس، يعني يعمل بالعكس، الشيء الذي شك هل فعله أم لا يبني على أنه فعله، مش بعكس الإنسان الطبيعي يعني غير المبتلى بالوسواس، إذا شك هل فعل أم لا يبني على أنه لم يفعل من باب الاحتياط يعني، لكن إذا كثر وغلب على الإنسان إذا العكس، يعني شك هل صلى أم لا نقول له إيه صليت، ما دام هو الغالب عليهم يشك هل صلى أم لا، إذا شك هل صلى أم لا نقول له صليت، لأن هذا هو فعلا هو الغالب، مش معقول أنه مثلا كل صلاة يشك هل صلى أم لا، إذا بالتأكيد أنه الغالب أنه صلى، واحتمال أنه لم يصلي هذا احتمال نادر وضعيف، ففي هذه الحالة لا يلتفت إلى هذا الوسواس، ويكون وتكون هذه يعني أنجع طريقة في العلاج، يعني بعد طبعا الدعاء يعني الاستعاذة من الشيطان وسؤال الله يعني العافية، أفضل طريقة في علاج من ابتلي بهذا هو أنه لا يلتفت إلى هذا الوسواس، فترة يسيرة يعالج نفسه بهذا، وإذا به بعد ذلك يذهب عن الوسواس، يعني كل ما يشك صلى أم لا يعتبر نفسه صلى، يشك هل انتقض وضوءه أم لا يقول لا لم ينتقض، ويصلي على حاله وصلاته صحيحة في هذه الحالة، حتى لو كان انتقض بالفعل فهو معذور في هذه الحالة، لأن هذا هو حكمه الشرعي في هذه الحالة، أنه إذا كان يجاهد يعني الوسواس وكذا يبني على العكس، يعني أنه شك هل صلى أم لا نقول اعتبر نفسك صليت ولا تقضي الصلاة، شك توضأ أم لا نقول له أنت توضأت ولا تعد الوضوء، شك هل أحدث أم لا نقول له لم تحدث، أنت الآن إيه طاهر ولا تلتفت إلى هذا، يعني لا يكاد يمضي عليه فترة يسيرة بهذا إلا وقد ذهب عنه الوسواس بإذن الله تعالى. فهذه يعني حالة استثنائية، لكن الأصل كما ذكرنا أن الإنسان يبني على اليقين. طيب، موضوع يعني من شك هل انتقض وضوءه أم لا، فإن وضوءه لا ينتقض بهذا، هذا مذهب الجمهور في هذه المسألة، لكن خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله وأصحابه. والمشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه إذا كان الشك قبل الصلاة فيجب عليه إعادة الوضوء احتياطا، وإن كان في أثناء الصلاة فلا يجوز الانصراف منها من أجل الشك. يعني هذا المشهور عند المالكية، خلافا للجمهور في هذه المسألة، يقولون إذا الإنسان يعني قبل أن يدخل في الصلاة شك هل توضأ أم لا، يقولون يعني هو متيقن من يعني شك، أقصد هل انتقض وضوءه أم لا، إذا كان يعني قبل الصلاة شك هل انتقض وضوءه أم لا، هو متيقن من الطهارة وشك في طروء الحدث، يعني طرأ الحدث أم لا، فالمفروض على القاعدة أنه لا يعيد الوضوء، لأنه شك أنه يعني هو متيقن أنه طاهر وشك هل أحدث أم لا، مفروض على القاعدة أن هذا الحدث لا يضره ولا ينتقض وضوءه بهذا الشك. لكن عند المالكية يقولون يجب إعادة الوضوء احتياطا طالما هو قبل الصلاة، يقولون يعني ليس هناك ضرر الآن ويعني يعيد الوضوء، لكن إذا حصل له الشك في أثناء الصلاة، هو متيقن أنه تطهر وفي أثناء الصلاة شك هل أحدث بعد آخر طهارة تطهرها، فيقولون لا يخرج، ويحملون عليه حديث عبد الله بن زيد يقولون يعني النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل وخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. لذلك كما ذكرنا يعني يرد عليهم بأنه في بعض الروايات الأخرى يعني مطلقة، بعض الروايات الأخرى مطلقة يعني غير مقيدة بحال الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا حكما عاما في من شك هل انتقض وضوءه أم لا بغض النظر عن كونه في الصلاة أم لا. واضح؟ لا، هو يعني هو اعتبر الشك من نواقض الوضوء، يعني عنده الشك في انتقاض الوضوء هو من نواقض الوضوء إلا إذا كان في أثناء الصلاة. هو طبعا بناء على الاحتياط، يقول لك يعني باب الاحتياط والاحتياط لأمر الصلاة، ويعني يقول أمر الصلاة يعني عظيم، والصلاة لا تقبل إلا يعني والإنسان على طهارة وكذا، فيقول لازم باب الاحتياط يعني الواجب للصلاة طالما يعني هو لم يدخل في الصلاة بعد، فيقول يعني ليس عليه كلفة كبيرة إذا طلبناه بإعادة الوضوء يعني من باب الاحتياط، لكن إذا كان في أثناء الصلاة خلاص لا يخرج من الصلاة ويواصل يعني. وكذلك طبعا بعد الصلاة إذا حصل الشك بعد الصلاة خلاص لا يلتفت إليه، يعني إذا بعد الصلاة شك هل هو كان انتقض وضوءه قبل أن يصلي أم لا، لا يلتفت إليه، وكذلك في أثناء الصلاة، لكن قبل أن يدخل في الصلاة. الإمام مالك يقول إذا شك هل انتقض وضوءه أم لا قبل الدخول في الصلاة، هذا الشك ينقض وضوءه عليه أن يعيد الوضوء. لكن الصواب كما ذكرنا مع جمهور الفقهاء لأن الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، ولأن الأحاديث يعني مطلقة، ولأنها قاعدة شرعية يعني عامة في جميع الأبواب، ليست خاصة بموضوع الصلاة، قاعدة في جميع الأبواب. الأصل أن الإنسان يبني على اليقين وألا يلتفت إلى هذا الشك. طيب، بعد ذلك يقول ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حاجة. هنا إيه؟ ثلاثة أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أصغر أم أكبر، ثم ذكر شيئين يحرمان على المحدث حدثا أكبر، وهما قراءة القرآن واللبس في المسجد. إذن عندنا ما الذي يحرم على المحدث، ذكر يعني خمسة أشياء، منها ثلاثة تحرم على المحدث سواء كان حدثه يعني أصغر أو أكبر. عرفنا الحمد لله، احنا عرفنا الحدث الأصغر والأكبر، الأصغر اللي هو انتقاض الوضوء، والأكبر اللي هو ما يوجب الغسل، يعني هو الجنوب والحائض، هذا محدث حدث أكبر. وأما يعني من ليس عليه جنابة ولا حيض ولكن انتقض وضوءه بناقض آخر، هذا يكون إيه؟ محدثا حدثا أصغر. فبالنسبة للمحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر يحرم عليه ثلاثة أشياء، اللي هي الصلاة النازة والطواف ومس المصحف. وأما المحدث حدثا أكبر فزيادة على هذه الأشياء الثلاثة، يحرم عليه أيضا قراءة القرآن ولو بدون مس للمصحف. هذا هل يحرم على المحدث حدثا أصغر أم لا؟ قراءة القرآن بدون مس المصحف هذا لا يحرم على المحدث حدثا أصغر، ولكن يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن ولو بدون مس. أما مس المصحف هذا محرم على الطائفة دي أو النوعين يعني. وكذلك المكس في المسجد، اللبس في المسجد بلا وضوء، هذا مما يحرم على الجنب والحائض يعني كما ذكر المؤلف، وسنشرح إن شاء الله هذه المسائل. ولا يحرم على المحدث حدثا أصغر، لو إنسان انتقض وضوءه لا يحرم عليه أن يمكث في المسجد، لكن لو كان جنبا أو حائضا يحرم عليه المكس في المسجد إلا أن يتوضأ. يعني الحل في هذه الحالة أنه وهو جنب يتوضأ من أجل أن يمكث في المسجد، رغم أن هذا الوضوء يعني لم يزيل عنه الجنابة ولا شيء، يعني يظل جنبا ولكن الوضوء يعني خفف عنه جنابته. يعني فيقول أن المحدث حدثا أكبر يحرم عليه المكس في المسجد، لكن يسمح له بالمكس في المسجد إذا خفف هذه الجنابة، يعني بأن يتوضأ ثم يمكس في المسجد. طيب نتكلم إن شاء الله عن كل مسألة من هذه المسائل الخمسة. أول شيء الصلاة، طبعا هذا محل إجماع أن المحدث سواء حدث أصغر أو أكبر يعني يحرم عليه الصلاة، هذا طبعا شيء يعني مجمع عليه، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول هو يعني له معنى خاص، يعني هو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، وله معنى عام هو المال الحرام، يعني بصفة عامة المال الحرام مأخوذ بغير وجه حق. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم وغيره، الجماعة هم السبعة يعني من أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، فكلهم رووا هذا الحديث ما عدا البخاري. وكذلك في الحديث الآخر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث آخر في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا هذه الأحاديث وإجماع العلماء أفاد أن المحدث سواء أكان حدثه أصغر أم أكبر فإنه يحرم عليه الصلاة، والصلاة في هذه الحالة يعني لا تقبل منه إذا صلاها بهذه الطريقة، ويحرم عليه أصلا أن يدخل في الصلاة وهو محدث أو أن يستمر في الصلاة وهو محدث. طيب المسألة الأخرى أو الأمر الآخر الذي يحرم على المحدث هو الطواف، هو الإيه؟ الطواف. طيب ما الدليل على تحريم الطواف على المحدث؟ عندنا دليل يعني يخص الحائض، ويعني دليل آخر يفيد يعني تحريم الطواف على المحدث بصفة عامة. بخصوص الحائض جاءت أحاديث في الصحيحين في قصة يعني في قصة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها لما كانت تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اصطحب معه أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، فيعني يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية حاضت أو يعني توقع أنها يعني حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني ستحبسنا وتمنعنا من الخروج من مكة بسبب حيضها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها لم تطف بالبيت بعد، يعني هي حاضت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنها لم تطف بالبيت بعد، فمعناها أنهم سيضطرون إلى انتظارها حتى تطهر من أجل أن تطوف بالبيت حتى تكمل حجها، طواف الإفاضة الذي هو فرض من فروض الحج. فبعد ذلك يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها طافت، يعني قالوا إنها طافت قبل أن تحيض، يعني أدركت الطواف، تمكنت من الانتهاء من الطواف قبل أن يأتيها الحيض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني وعلم أن يعني أنهم لن ينتظروا وكذا. فهذا معناه أن الحيض يمنع الطواف، يعني أنها لو عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف لظل يعني منتظرا حتى تطهر من الحيض من أجل أن تطوف بعد أن تطهر. وكذلك أيضا لما حاضت يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يعني وكانت حيضتها يعني مبكرة يعني قبل بداية الحج، بحيث كان يعني موعد طهارتها يعني تطهر قرب نهاية المناسك، يعني تستطيع أن تطوف بعد أن تطهر يعني. فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. القصد أن هذه الأحاديث تفيد أن الحائض لا تطوف بالبيت. وأما المحدث بصفة عامة فجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وفي رواية: فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم. وهذا الحديث يعني في الحقيقة بعض المحدثين يعني يحسنه وبعضهم يضعفه، بعض يضعفه البعض يعني يحسنه أو يقويه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، معناه أن الطواف يأخذ أحكام الصلاة ويشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة، يشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة. هذا يعني أخذ به جمهور الفقهاء وقالوا يحرم على المحدث الطواف. لكن ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهي رواية عن الإمام أحمد، أن الطهارة ليست شرطا في الطواف، أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف، يعني وأنه يجوز للمحدث أن يطوف وهو محدث. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك رواية عن الإمام أحمد، وبنوها يعني على أمور يعني منها تضعيفهم لهذا الحديث اللي هو حديث الطواف ببيت الصلاة، وكذلك يعني قوله من الحديث لا يفيد أن الطواف يعني يأخذ جميع أحكام الصلاة، أن يكون الطواف صلاة. فسياق الحديث أنه يعني مثل الصلاة، في أن الإنسان يعني يمتنع من الكلام إلا من ذكر الله. فهذا القصد يعني أنه قال إيه فأقل الكلام، أو في رواية، أما رواية الأخرى إلا أن الله أباح فيه الكلام، يعني أنه رغم أنه يباح فيه الكلام، يعني الكلام فيه لا يبطله كما يبطل الصلاة، ولكن يفضل يعني ويستحب الإقلال من الكلام يعني بأمور الدنيا والانشغال يعني بذكر الله أو كذا. القصد تشبيه الطواف بالصلاة في بعض الأحكام، لكنه لا يفيد يعني الطواف مثل الصلاة في جميع الأحكام. الصلاة مثلا لها شروط أخرى يعني تخصها لا تنطبق على الطواف، استقبال القبلة مثلا، الصلاة يشترط لها استقبال القبلة، الطواف طبعا بتكون الكعبة يعني عن يساره، وفي الصلاة ليس كذلك. هناك يعني أمور أخرى يعني هي من أحكام الصلاة ولا تنطبق على الطواف، وأشياء من أحكام الطواف لا تنطبق على الصلاة. فدلالة الحديث يعني ليست يعني صريحة في الأمر، وبالإضافة إلى الكلام يعني في إسناده. لكن على لا شك يعني أن الاحتياط يعني الذي ينبغي للطائف أن يكون على طهارة قبل الطواف. أما بخصوص موضوع الحائض، فالنصوص يعني واضحة في أن الحائض لا تطوف، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رغم أنه يرى اشتراط الطهارة للطواف، لكن يقول في موضوع الحائض بالذات يعني أنه من باب يعني دفع الضرر، يعني إذا كانت الرفقة لا تنتظرها والمرأة الحائض يعني حاضت مثلا في أثناء الحج أو العمرة وكذا، ولا تستطيع أن تنتظر حتى تطهر من حيضها والذين معها لا ينتظرونها وكذا، فيقول يعني إنها في هذه الحالة تستثمر بشوب، يعني تضع مثلا حفاضة أو شيء يعني يمنع تلوث الحرم يعني بالدم أو كذا، فيعني تضع شيء يعني يحجز الدم وكذا، وتغتسل وتطوف رغم أنها لا يزال عليها الحيض، تغتسل وتضع شيء يعني يمنع خروج الدم وتطوف وهي على حالها، ويجزئها ذلك ويكون حجها صحيحا من باب يعني الضرورة في هذه الحالة. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بالإضافة طبعا إلى أن الحنفية كذلك يبيحون يعني الطواف للحائض عند الحاجة يعني إلى ذلك على تفصيلات يعني عندهم. طيب الخلاصة أن المحدث سواء حدثا أكبر أو أصغر يحرم عليه الصلاة ويحرم عليه الطواف كما ذكرنا على التفصيلات التي تتبع. الأمر الثالث مما يحرم على المحدث سواء حدثا أصغر أو أكبر هو إيه؟ مس المصحف ببشرته بلا حائض، ببشرته يعني بجلده، يعني يباشر بجلده مس المصحف بلا حائل، بدون يعني حائل، فإذا كان من وراء حائل يعني مثلا بمنديل أو بطرف ثوبه أو لبس قفازا أو كذا، فلا مانع من مس المصحف في هذه الحالة. طيب هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من تحريم مس المصحف على المحدث حدثا أصغر أو أكبر هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، لكن اختلفوا في بعض التفصيلات. عند الإمام أبي حنيفة وأحمد أنه يجوز حمل المصحف في غلافه وحمله بعلاقته، يعني ما يعلق فيه المصحف يعني أو يحمل فيه وحمله في الغلاف، ويجوز مسه من وراء حائل كما ذكرنا، هذا في مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله. أما عند مالك والشافعي لا يجوز ذلك، يعني لا يجوز المحدث حدثا أصغر أو أكبر مس المصحف ولا لا بحائل ولا بدون حائل ولا حمل المصحف حتى، ولا حمل المصحف ولا مس غلاف المصحف، فهذا يمنع عند مالك والشافعي ويباح عند أبي حنيفة وأحمد اللي هو مس الغلاف وحمل المصحف بدون مس والمس من وراء حائل. هناك طبعا مذهب آخر في هذا الأمر يعني، وهو مأثور عن جماعة من السلف بإباحة مس المصحف يعني بصفة عامة للمحدث، بإباحة مس المصحف للمحدث، والذين يعني أباحوا مس المصحف استدلوا يعني على ذلك بأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل ملك الروم، كتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، وكان هذا الكتاب يعني معظمه قرآنا، يعني الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل في أولها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن عصيت فإن عليك اسم الأريسيين، ثم قال صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، إلى آخر الآية بكاملها يعني في سورة آل عمران. وهرقل في ذلك الوقت هو مشرك يعني نصراني غير مسلم، وغير المسلم يعتبر في حكم الايه في حكم المحدث. و بالنسبه يعني للجمهور الائمه الاربعه يعني لهم في الجواب على هذا انهم يقولون يعني هذا دليل على جواز يعني مس ما معظمه قرآن، يعني مس كتاب مثلا فيه قرآن وغيره، أن هذا لا يأخذ حكم القرآن حتى ولو كان القرآن أكثر. يعني لو كتاب تفسير مثلا وفيه الآيات مع تفسيرها، حتى لو كان التفسير يعني شرحا لمفردات يسيرة أو كذا، يعني وكان القرآن هو الأغلب، فيجوز مسه، لأن الكتاب الذي أرسل إلى هرقل يعني كان فيه قرآن وغيره، وكان القرآن أكثر. طيب، ما حجة الأئمة الأربعة على تحريم مس المصحف؟ هنا دليلان. يعني الدليل الأول هو الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لكن هذا الدليل الأول. لكن الدليل الأول هذا فيه من المناقشات، يعني أنه ليس صريحا في أن المراد بالضمير القرآن الكريم، لأن الآية تقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ما هو الكتاب المكنون؟ هو اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون، هل الضمير هنا يعود على أقرب مذكور هو الكتاب المكنون، أو يعود على القرآن الكريم؟ طبعا الأصل في اللغة يعني أن الضمير يعود على أقرب مذكور، إلا يعني أن يوجد قرينة يعني تمنع حمله على أقرب مذكور، فيحمل على مذكور أبعد، أو حتى أحيانا يحمل الضمير على شيء غير مذكور، يعني يفهم من السياق أو كذا، يعني زي مثلا زي مثلا الآيات في نفس السورة، يعني سورة الواقعة، في قوله تعالى: حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. حتى إذا بلغت الحلقوم، بلغت هنا الضمير يعود على ماذا؟ يعني بلغت هي، يعني ما هي التي بلغت الحلقوم؟ الروح أو النفس أو كذا، النفس أو الروح. طب هل لها ذكر في الآية قبلها؟ ما لهاش ذكر قبلها، يعني لو تنظر قبلها يعني: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. لا، يعني سياق الآيات بعد ذلك ليس فيها ذكر الروح ولا شيء، فالضمير هنا يعود لا يعود على أقرب يعني مذكور، وإنما يعود على شيء يعني مقدر في الذهن. كذلك مرات يعني تأتي الآيات، يكون مثلا تذكر الأرض وبعدها ضمير يعود على السماء، أو السماء وبعدها ضمير على الأرض يعود إلى الأرض أو كذا، ورد في بعض الآيات. لكن يعني الأصل هو أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، خاصة أنه من باب تفسير القرآن بالقرآن. نجد أن الله تعالى قال في الآية الأخرى عن القرآن الكريم، قال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. القرآن الكريم في صحف يعني مرفوعة وكذا، وهذه الصحف بأيدي سفرة. من هم السفرة؟ هو الملائكة، يعني أنهم سفراء بين الله وخلقه. فالمصحف يعني القرآن الكريم في صحف مكرمة، وهذه الصحف بأيدي سفرة يعني بأيدي الملائكة الذين هم سفراء يعني بين الله وخلقه. فهذا يفيد يعني في تفسير آية الواقعة أن قوله لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمس اللوحة المحفوظة إلا الملائكة. يعني المطهرون هنا هم الملائكة يمسون اللوحة المحفوظة. على كل حال، آية يعني تحتمل التفسيرين، يعني تحتمل التفسير بأن المراد القرآن، تحتمل التفسير أن المراد اللوحة المحفوظة لا يمسه إلا الملائكة. طيب، لو أخذنا بالتفسير الأول برضو من ضمن المناقشات، يعني إذا قلنا أن الضمير يعود على القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، هنا يأتي أيضا نقاش آخر وهو المطهرون. كلمة المطهر هذه لها معاني في اللغة وفي الشرع، يعني فتطلق على المسلم، يعني المسلم يوصف بأنه طاهر، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم، قال: إنما المشركون نجس، معناه أن غير المشركين، مفهوم مخالفة، أن غير المشرك يكون طاهرا، غير المشرك والمسلم يكون طاهرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، لما كان أبو هريرة رضي الله عنه جنبا وكره أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة جنبا وكره أن يصافح وهو جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. بمعنى أن المؤمن حتى ولو كان جنبا فإنه لا ينجس، والمرأة ولو كانت حائضا فإنها لا تنجس. يعني حتى المرأة الحائض يعني في شريعتنا من الأمور التي يعني خالفت فيها شريعتنا شريعة بني إسرائيل، موضوع الحائض. بنو إسرائيل عندهم أن الحائض، ولا يزال هذا موجودا في البيبل يعني الذي بين أيديهم إلى وقتنا هذا، يعني يتهمون الإسلام يعني من شرائع الإسلام فيها تشديد على المرأة وفيها كذا، وهو موجود في كتابهم الذي بين أيديهم إلى وقتنا هذا، يعني أن المرأة الحائض يعني لابد أنها يعني كأن يعني كتلة متحركة من النجاسة، ولا يجوز مسها ولا مس يعني فراش جلست عليه أو مسته، ولا الأكل معها في إناء واحد ولا كذا ولا كذا. فكانوا يعاملونها على أنها نجسة يعني أثناء الحيض، لكن في الإسلام ليس كذلك. المرأة الحائض يعني طاهر، ويمسها الإنسان الرجل يعني وزوجها، ويعني يأكل معها ويجلس معها، ولا يغسل ما أصاب بدنه يعني إذا مسته، يعني النجاسة فقط هي الدم، يعني دم الحيض والنجس، لكن بدن المرأة الحائض يعني ليس بنجس وهي طاهر. فإذا من معاني الطاهر يأتي بمعنى المسلم، فهذا تفسير يعني يمكن أن تفسر عليه الآية، ويقال يعني إن القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمسه إلا المسلمون، وأن المشرك يمنع من مس القرآن. لكن حتى على هذا التفسير أيضا يعني تأتي استثناءات، يعني قال إن المشرك يمنع من مس القرآن إذا كان يخشى منه يعني أن يهين القرآن ويتعامل مع المصحف يعني بطريقة غير لائقة وكذا. أما إذا كان بغرض الدعوة، يعني إذا كان مشرك يعني ليس معاديا يعني، وإنما يريد أن يتعرف على الإسلام وكذا، وواضح أنه سيحترم القرآن ويصونه وكذا، فيجوز إعطاؤه إليه يعني بغرض الدعوة، يعني إذا كان سيصونه ويعامل القرآن باحترام وتوقير. فإذا كلمة يعني الطاهر تأتي بمعنى المسلم، وتأتي بمعنى الطاهر من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، وليس هناك يعني ما يفيد أن المراد الطاهر هنا بمعنى الطاهر من الحدثين. كذلك الدليل الآخر حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي رواية لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي والطبراني، لا يمس القرآن إلا طاهر، أو لا يمس المصحف إلا طاهر. والمحدثون يعني أكثرهم على تضعيفه، وبعضهم حسنه بمجموع طرقه. ويقال في الحديث ما يقال في الآية أيضا، أنه يمكن حمله على أن المراد لا يمس القرآن إلا مسلم، يعني أن الطاهرة هنا تأتي بمعنى المسلم، وأنها نهي عن إعطاء المصحف للمشركين. ويؤيده أنه في الحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، يعني المشرك المعادي وكذا، يمكن أن يهين القرآن ويسيء إليه أو كذا، فالإنسان يحتاط عن وقوعه في أيديهم يعني وكذا. فالقصد يعني أن الأدلة في الحقيقة التي استدل بها الأئمة الأربعة يعني فيها يعني هذه المناقشات. ولذلك يوجد يعني من الفقهاء من أباح مس المصحف يعني للمحدث، بل وللجنب وللحائض، يعني وهو مذهب ابن حزم الظاهري، ومذهب الإمام الشوكاني رحمه الله، وبعض الفقهاء يعني، لكن هذا خلاف ما عليه الجمهور وعليه المذاهب الأربعة. فعلى كل حال يعني من باب الاحتياط يعني لا شك يعني أن الأحوط أن الإنسان يتطهر طالما يستطيع أن يتطهر قبل أن يمس المصحف، أو على الأقل يمسه يعني من وراء حائل، إما بطرف الثوب أو بمنديل أو نحو ذلك. بعض الفقهاء أيضا يعني يرخص في مس البياض الذي في جانبي الصفحة، يعني يقول أن المصحف هو القرآن هو المكتوب يعني، أما البياض الذي في جانب الورقة يعني، فبعضهم يرخص يعني في تقليب الصفحات يعني عن طريق مس البياض في جانب الصفحة بدون مباشرة يعني المكتوب يعني القرآن أو كذا. فيعني هذه يمكن أن تكون رخصة عند الحاجة يعني، إذا إنسان محتاج يعني للقراءة ويصعب عليه الوضوء وكذا، يمكن أن تكون رخصة يعني عند الحاجة، لكن الأصل أنه يتوضأ طالما يستطيع الوضوء، أو يعني يتيمم إذا كان لا يستطيع الوضوء ويحتاج إلى القراءة ولا يوجد ماء أو كذا. طيب، بعد ذلك قال: ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، يعني مما يحرم على الجنب والحائض يعني خاصة وليس على المحدث حدثا أصغر، قراءة القرآن. طبعا المراد هنا يعني من الحفظ، يعني أو بدون مس من الحفظ، أو يعني بدون ملامسة للمصحف. يعني قد تكون الآية مكتوبة مثلا على جدار أو على ورقة مفتوحة مثلا أو كذا بدون أن يمس المصحف، يعني يحرم على الجنب وعلى الحائض قراءة القرآن. طيب، بخصوص منع الحائض والجنب من قراءة القرآن، فأما الحائض ففي الحقيقة لم يأتي دليل يمنع الحائض من تلاوة القرآن، وإنما الأدلة التي وردت إنما هي في حق الجنب فقط. فجاء عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني سوى الجنابة، لم يكن هناك شيء يحجز النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن إلا الجنابة. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، ورواه الدارقطني. والحديث أيضا يعني فيه يعني كلام يعني في إسناده. وطبعا معلوم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا صلوات الله وسلامه عليه، ما كان يقرأ من المصحف، فإذا لا يحجزه عن القرآن شيء ليس المراد عن مس المصحف، وإنما لا يحجزه عن القرآن يعني عن تلاوة القرآن من حفظه شيء إلا الجنابة. في نفس الوقت يعني الحديث إنما هو فعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس صريحا في أن الجنب يحرم عليه ذلك، يعني غاية ما يفيده الحديث أنه إذا كان الإنسان جنبا فيفضل أن يتوضأ يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يغتسل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس يعني صريحا في تحريم القراءة على الجنب. هناك يعني دليل آخر أيضا، وهو قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قصة يعني لطيفة وكذا، يعني القصة يعني مذكورة في كتب السير يعني، و يعني بعض المحدثين يعني صححها مثل الحافظ بن عبد البر والذهبي وآخرون، من حديث عبد الله بن رواحة يعني رضي الله عنه أنه يعني كان له امرأة وكان عنده أمة يعني ملك يمين وكذا، فأراد يوما أن يعاشر أمته وكذا، فيعني حسب أن امرأته نائمة وكذا، فتركها يعني وذهب ليعاشر أمته وكذا. فبعد يعني أن جامع أمته وكذا، فامرأته يعني عرفت بهذا، يعني أنكرت عليه يعني وصاحت وكذا، فأراد يعني أن يرضيها وكذا، فعرض عليها يعني أنه ما حصل شيء يعني وأنه ما عاشر أمته ولا كذا، وهي يعني تتهمه بهذا، فقال لا أليس الجنب لا يقرأ القرآن؟ قالت بلى. قال أليس الجنب لا يقرأ القرآن؟ قالت بلى. فأنشدها أبياتا من الشعر يعني رتلها وكان شاعرا كأنها قرآن يعني، فيوهمها أنه قرآن، فقال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. فقالت إيه آمنت بالله وكذبت بصر. حسبت أنه قرآن، وهي يعني مستقرة عندها أن الجنب لا يقرأ القرآن، قالت يا مدام قرأ القرآن أكيد ليس جنبا. فذهب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم وكذا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، يعني طبعا من علامات الإقرار ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه، يعني هذا علامة إقراره يعني لما قاله عبد الله ولما فعله، فهذا فيه إقرار يعني لقول عبد الله يعني أليس الجنب لا يقرأ القرآن، قالت بلى، فمعناه أن الجنب لا يقرأ القرآن. فعلى كل حال هذه يعني أدلة الجمهور على أن الجنب لا يقرأ القرآن. القول بأن الجنب لا يقرأ القرآن هو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وأما الحائض فذهب مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحائض يباح لها قراءة القرآن، أن المنع من قراءة القرآن إنما هو للجنب فقط وليس للحائض. فذهب مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله إلى أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، أولا لأن الأصل يعني الإباحة، ولأنه لم يأتي دليل يمنع الحائض من تلاوة القرآن، ولأن قياسها على الجنب قياس مع الفارق، يعني من شرط القياس يعني تساوي بين الأصل والفرع، وهنا الجنب يعني يختلف عن الحائض في أنه لا تطول مدته، الجنب يعني لا تطول مدته، متى ما أراد أن يقرأ القرآن يغتسل ويقرأ، لكن الحائض تطول مدتها ويعني تطهرها من الحيض ليس بإرادتها، يعني الأمر لا يرجع إليها مثل حالة الجنب، يعني الجنب إذا أراد أن يقرأ يغتسل ويقرأ، لكن الحائض لابد وأن تنتظر أياما حتى تطهر وكذا. فقالوا إن هذا قياس مع الفارق، ولأن الحائض تطول مدتها، وهذا هو الصواب، يعني أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن لكن بدون مس المصحف، على إذا أخذنا يعني بأن يعني عند مالك وشيخ الإسلام وكذا أن الحائض لها أن تقرأ القرآن ولكن بدون مس المصحف، يعني تقلب الصفحات بقفاز أو نحو ذلك لكن بدون مس، يعني أو تقرأ من حفظها وكذا. طيب المسألة الأخيرة، قال واللبس في المسجد بلا وضوء، اللبس في المسجد بلا وضوء يعني مما يحرم على الحائض والجنب خاصة وليس على المحدث حدثا أصغر، من هذه المسألة كما ذكرنا لا تحرم على المحدث حدثا أصغر وإنما على المحدث حدثا أكبر، اللبس في المسجد بلا وضوء. دليل ذلك قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، والسبيل هو الطريق يعني إلا مارين من المسجد، ويعني هذا على تفسير الآية بأن المراد يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا جنبا يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب، لا تقربوا مواضع الصلاة يعني ليس لا تقربوا مواضع الصلاة يعني المساجد وأنتم يعني على جنابة، إلا عابري سبيل إلا مارين يعني من المسجد، يعني يصح المرور يعني تدخل تحضر شيئا من المسجد وتخرج وكذا، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وللحديث يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. لكن في الحقيقة هذا الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب قال الحافظ ابن حجر ضعيف من جميع طرقه، قال الحافظ ابن حجر ضعيف من جميع طرقه، ويعني تقريبا جميع المحدثين على تضعيف، أئمة الحديث على تضعيف هذا الحديث، ضعفه البيهقي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن حجر وآخرون، يعني عامة المحدثين على تضعيف هذا الحديث. هذا الحجة الوحيدة التي يستدل بها على منع الحائض من المكث في المسجد هو هذا الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو ضعيف. والحجة الأخرى هي القياس على الجنب، وهذا قياس يعني مع الفارق أيضا، لأن الجنب كما ذكرنا الأمر بيده، إذا أراد أن يمكث في المسجد يغتسل وينكث، لكن الحائض أمرها يختلف. وكذلك يعني مما استدل به البعض في منع الحائض يعني اللي هو حديث أما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير، يعني في حديث صلاة العيد، فأما الحيض فيعتزلن المصلى، لكن طبعا الاستدلال هنا غير صحيح، لأن المصلى مصلى العيد ليس مسجدا ولا يأخذ أحكام المسجد، وصلى العيد ليس مسجدا ولا يأخذ أحكام المسجد. فالمراد هنا أما الحيض فيعتزلنا المصلى، يعني يعتزلنا صفوف الصلاة يعني مكان الصلاة، وليس القصد أن الحيض لا يحضرنا مصلى العيد، لأننا يوجدنا في المصلى بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس هذا دليل أن الحيض أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم في حضور مصلى العيد، وإنما المنع من هو فقط من أن يقطعنا الصفوف يعني، وإنما يكون في جانب أو ناحية، وهذا نفس الشيء في المسجد يعني. فالصواب أن الحائض لا مانع من دخولها إلى المسجد ومكثها في المسجد. ويؤيد هذا أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. قال: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: يا رسول الله إني حائض. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، أو إن حيضتك ليست في يدك. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والخمرة هي يعني زي حصيرة صغيرة على قدر الرأس، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحصباء يعني، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني سجادة صغيرة كده يعني يقي بها رأسه من الحصى عند السجود، ليس كطريقة الرافضة يعني يأخذون منها يعني وضع حجرا كربلاء وكذا تحت الرأس وكذا، هذا موضوع آخر يعني طبعا لا دليل عليه ولا أصل له. لكن الخمرة هي سجادة يعني تكفي للرأس، وربما تكفي أيضا وضع اليدين أحيانا، والغرض منها وقاية الرأس من الحصى وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي على يعني على هذه الخمرة، وأحيانا يصلي على فراش أو حصير يعني لسائر البدن يعني، إذا صلى على حصير أو فراش ما كان يضع الخمرة فوق الحصير أو الفراش، وإنما كان يستعملها فقط إذا كان يصلي على الحصى أو التراب أو كذا لوقاية الرأس يعني. القصد أن الخمرة كانت في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة أن تناوله الخمرة، فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، فأذن لها في دخول المسجد لإحضار الخمرة والرجوع. والحديث يعني وإن كان دليلا على جواز المرور والدخول والخروج للحائض، إلا أن الجلوس مثله يعني الجلوس مثله يعني، خاصة أنه لا دليل على منع الحائض من المكث في المسجد. فالصواب يعني أنه لا مانع إن شاء الله من حضور الأخوات يعني المسلمات وكذا في دروس العلم في وقت صلاة التراويح في وقت الدرس أو كذا حتى وهي حائض، لا مانع من هذا. وكذلك لأن التعليل يعني الذي عللوا به خشية تلويث المسجد أو تنجيس المسجد وكذا، وهذه العلة من السهل يعني الاحتياط لها يعني بالحفائض وكذا يعني التي تمنع تنجيس المسجد، ولا مانع من مكس الحائض في المسجد. وأما الجنوب يعني فاحتياطا يعني أنه يعني إذا أراد المكث في المسجد فإنه يتوضأ ثم يسمح له بالجلوس إذا توضأ. وحتى عند الإمام أحمد أن حتى الحائض أيضا تتوضأ وتمكث، يعني إذا توضأت يعني عند من يرى منع الحائض من المكث في المسجد يسمح لها بالمكث إذا توضأت عند الإمام أحمد رحمه الله. لكن الصواب أنه حتى بدون أن تتوضأ يسمح لها بالمكث. وأما الجنوب يعني فإذا أراد أن يمكث فإنه يتوضأ قبل أن يمكث في المسجد، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار رحمه الله قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. إذا توضأ الجنوب جاز له اللبس في المسجد، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار رحمه الله التابعي قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. فهذا دليل على أن الجنب يعني وإن كان ممنوعا من المكث في المسجد إلا أنه إذا توضأ يسمح له بالمكث في المسجد، وطبعا إذا اغتسل خلاص زالت جنابته. لكن الوضوء يعني يخفف الجنابة ولا يزيلها بالمرة، ويسمح معه للجنوب أن يمكث في المسجد. طيب هذا ما يتعلق ب يعني ما يحرم على المحدث، وبه ينتهي هذا الفصل ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. طيب هذا يكون سؤال أو شيء؟ تفضل. اليوم من وسائل الدعوة توزيع المصاحف على غير المسلمين. نعم أحسنتم أحسنتم. السؤال الآخر هو هل ينطبق على المصحف كاملا ينطبق على جسم المصحف؟ نعم أحسنتم نعم أحسنتم. هنا يعني عدة مسائل، يعني المسألة الأولى اللي هي هل جزء من المصحف ينطبق عليه حكم المصحف كاملا، يعني إذا كان جزء فيه يعني صورة أو عدة صور أو كذا. الجواب يعني عند الأئمة الأربعة أنها تأخذ يعني نفس حكم المصحف، يعني إذا كان مصحف غير كامل لكن مثلا فيه جزء أو عدة صور أو كذا يأخذ حكم المصحف من هذه الجهة. المسألة الأخرى هل الترجمة الإنجليزية يعني أو الأجنبية يعني بصفة عامة للقرآن هل تأخذ حكم القرآن؟ جواب لا تأخذه، لأن الترجمة تأخذ حكم كتاب التفسير. الترجمة هذه تعتبر يعني عملا بشريا، يعني الترجمة فهم المترجم لمعاني القرآن الكريم، لذلك يعني الترجمة ليست هي يعني إحاطة يعني بجميع يعني مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه الكريم، وإنما هي يعني حسب فهم المترجم لمعاني كتاب الله تعالى ويعبر عن فهمه. هذا مثل التفسير بالضبط، يعني التفسير هو يعني الإتيان بمرادفات وألفاظ أخرى تعبر عن معاني القرآن، وكما يختلف المفسرون وتجد يعني أحيانا تفسير يعني متعددة للآية تحتمل أكثر من معنى، كذلك التراجم يعني تجد الترجمة أحيانا يعني يحصل فيها نوع من الاختلاف على حسب الاختلاف في فهم الآية أو مراد الله تعالى. فلذلك الترجمة الإنجليزية والأجنبية يعني بأي لغة كانت لمعاني القرآن الكريم لا تأخذ حكم المصحف، يعني حتى عند من يرى تحريم مس المصحف وكذا لا ينطبق هذا عنده على الترجمة. يعني الأمر الآخر هو يعني إعطاء المصحف حتى لو فرض المصحف يعني باللغة العربية يعني كاملا أو جزءا منه من باب الدعوة يعني لغير المسلمين، كما ذكرنا أنه جائز يعني، ومن باب أولى إعطاء طبعا كتاب تفسير أو إعطاء ترجمة هذا طبعا من باب أولى. بس حتى المصحف يعني كاملا لما ذكرنا يعني في النهي عن إعطاء المصحف لغير المسلمين وكذا هذا يعني لمن يهين القرآن يعني ويسيء إليه، أما من باب الدعوة يعني لمن يوقره ويصونه وكذا فلا مانع من هذا يعني يعني للحاجة إليه في الدعوة إلى الإسلام. يعني إذا كنت تدعو غير مسلم يعني نصراني عربي مثلا أو يهودي عربي وكذا لا مانع أن تعطيه القرآن الكريم يعني باللغة العربية يعني إذا كان سيصونه ويوقره يعني ويحتمل. وأما الترجمة فقلنا يعني أمرها طبعا أيسر كثيرا. تفضل وجزاك الله. أو يجد لي نعم لا أنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، تقصد يعني من المسجد أو كذا؟ لا، الخروج من المسجد يعني لأجل أن يتوضأ يعني. طبعا المحدث ذكرنا أن المحدث يباح له المكس في المسجد، يعني هل الإنسان إذا سمع صوتا أو وجد ريحا وهو في المسجد هل يجب عليه أن يخرج للوضوء؟ لا يجب عليه هذا إلا إذا أراد أن يصلي، يعني هنا المراد إذا أراد أن يصلي، لكن إذا لم يرد أن يصلي انتقض وضوءه وهو في المسجد وليس وقت الصلاة. يعني الآن بعد صلاة العشاء مثلا وهو يريد أن يجلس في المسجد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة وانتقض وضوءه لا يلزمه أن يخرج، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا يعني كنتم في المسجد أو كذا والإنسان يعني سمع صوتا أو وجد ريحا يخرج يعني ليتوضأ، هذا إذا كان يريد أن يصلي، إذا كان هذا يعني قبل الصلاة وهو جالس ينتظر الصلاة. ليس هذا سؤالك؟ يجب عليه أن يجلس في المسجد حتى يسمع صوته؟ لا يجب عليه. طبعا لا شك ان المكس في المسجد على طهارة افضل، المكس في المسجد على مسألة تجديد الوضوء لا حرج فيها، يعني الانسان شك في انتقاض الوضوء ورغب في تجديد وضوءه، طالما لم يخرجه هذا إلى حد الوسوسة يعني لا مانع طبعا، يسمى باب الاحتياط وكذا، إذا شك في انتقاض الوضوء لا مانع من تجديد الوضوء يعني، لكن لا يخرج من الصلاة يعني، إذا كان في الصلاة وهو غير متأكد من انتقاض الوضوء لا يخرج منه. أما في غير الصلاة يعني، إذا الإنسان يعني في غير الصلاة وشك هل انتقض وضوءه أم لا، ولم يصل الأمر إلى حد الوسوسة ولا شيء، حتى وأن رغم أنه غير متأكد وأن وضوءه لم ينتقض، لكن لو جدد وضوءه ليحتاط أكثر وكذا لا حرج يعني، لا حرج فيه. نعم. نعم. نعم أحسنتم. نعم نتكلم عن موضوع قاعدة اليقين لا يزول بالشك وكذا، ذكرنا يعني أن الوسواس هذا يعني مستثنى من هذه القاعدة، وأخونا يسأل عن حالة الشك بعد تمام العبادة أو تمام العمل هل يلتفت إليه؟ الجواب أيضا لا يلتفت إليه، هذا أيضا مما يستثنى، الشك بعد تمام العبادة لا يلتفت إليه، مثلا بعد أن انتهى من الصلاة وأخذ يشك يعني هل صلى ثلاثا أو أربعا أو صلى كذا، إذا كان يعني انتهت الصلاة وتم الأمر أو خلاص لا يلتفت يعني إليه. هذا يعني على سبيل الإجمال، لكن هناك يعني تفصيلات إن شاء الله في مواضعها بإذن الله يعني. يعني على سبيل الإجمال أن الشك بعد تمام العبادة لا يلتفت إليه يعني. نعم. لكن طبعا إذا تأكد يعني، هذا الشك غير التأكد، إذا تأكد يعني بعد تمام العبادة أنه صلىها على غير طهارة ولا كذا خلاص هذا يعيد الصلاة، لكن الكلام عن إنسان يعني حصل له الشك يعني وليس يعني التأكد، فهذا لا يلتفت إليه. أخونا يقول هل يجوز الإنسان يعني يأتي بألفاظ من غير القرآن ويوهم غيره أنها قرآن؟ وطبعا فعل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له يعني إذا صح الحديث، فهذا يفيد أنه يعني كمخرج يعني من مأزق من باب التعريض يعني، وطبعا الكذب بين الزوجين مما عفي عنه وكذا يعني، هو من باب الإصلاح وكذا يعني، إذا كان باب التعريض يعني لحاجة لا يكون هذا هو الأصل يعني ولا من عادة الإنسان، لكن يعني إذا كان على سبيل التعريض للخروج من مأزق معين أو شيء من هذا القبيل يعفى عنه إن شاء الله. وطبعا ما ترتب عليه شيء يعني، هو مش مثلا إن هو يعني آيات حتحفظها وتصلي بيها ولا كذا، طبعا يختلف حكم يعني إيهام الآخر إن هذا الأمر قرآن وهو ليس بقرآن، طبعا إذا كان يترتب عليه الشخص الآخر مثلا هيسمعها منك ويحفظها ويروح يصلي بيها ولا كذا، طبعا حرام يعني تلبس عليه دينه، لكن هي يعني سمعتها ويعني لم يترتب عليها أي عمل يعني وأي من الطرائف يعني. الشيخ أبو إسحاق الحويني يعني حفظه الله كان يحكي أنه كان في السجن يعني بعض المسجونين ظلما يعني من الإسلاميين وكذا، كان في البلاد العربية يعني يحصل اضطهاد أحيانا والسجن بدون حق وكذا، فكانوا يعني يريد بعضهم أن يلقن الآخرين ماذا يقولون أثناء التحقيق أو كذا، أنهم سألوهم عن أشياء في التحقيق وكذا ولا يسمحون لهم أن يلتقي بعضهم ببعض أو كذا، والعساكر يعني الحراس في السجن وكذا لا يعرفون شيء ولا يعرفون القرآن، فكانوا يعني يوهمون العساكر أنهم يقرؤون القرآن ويأتون يعني في أثنائه، يقول له مثلا هو يعني في أثناء القراءة مثلا وإذا سألك المحقق عنه شارك كذا وقال لك فأخبره أني كذا فقد سئلت عنك وقلت ويرتلها يعني في أثناء قراءة القرآن، كل ما يريد تبليغه لزملائه يعني، وكانت تفوت يعني على هذا في مصر. نعم لا حول ولا قوة الله المستعان. طيب نعم. المرأة الحائض إذا أرادت أن تقرأ القرآن نعم يفضل أنها تقلب بحائل يعني تلبس قفازا أو طرف الثوب أو منديل أو شيء. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم وإياكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.